بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه السورة مكية وآيها 26 آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة العيد والجمعة. فعل النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد يوم الجمعة، رواه مسلم. وروى الإمام مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة، قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ورواه مسلم أيضا. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد، لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقوله وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة وقال ابن عباس تخشى ولا ينفعها عملها، فيذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأحوال الطامة، وأنها تخشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشية من الذل والفضيحة والخزي عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، وصليت يوم القيامة نارا حامية. فعن عكرمة وسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال، تصلى نارا حامية أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحرارة، وهي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا شرابهم. وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما يسمن بدنه من الهزال. وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة أي قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور. لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية، إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحملت عقباه وحصلها كل ما تتمناه، وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها عالية في محلها ومنازلها، فمحلها في أغلب في أعلى عليين، ومنازلها منازل عالية لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة، وطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول، بحيث ينالونها على أي حال كانوا، لا يحتاجوا أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة، لا تسمع فيها أي الجنة لاغية أي كلمة لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم والآداب المستحسنة بين المتعاشرين، الذي يسر القلوب ويشرح الصدور، فيها عين جارية، وهذا اسم جنس أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا، التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا، فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطية وأكواب موضوعة أي أواني ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله، قد وصفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا على أن يضعوها ويصفوها بأنفسهم، وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب، يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس يتفكرون في مخلوقات الله الدالة على توحيده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمناتهم الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حاصل بها استقرار الأرض وثباتها عن اضطراب، وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع، والأرض كيف سطحت أي مدت مادا واسعة وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراثها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها، واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد حاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد، فإن التسطيع إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له سدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون كرويا مسطحا، ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة، فذكر إنما أنت مذكر أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم ولم تبعث مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن الطاعة كفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي الشديد الدائم. إن إلينا إيابهم أي رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. تمت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.